بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله تعالى أن يسر لي هذا اللقاء مع إخوان لنا في كيرلا، إخوة سلفيون على المنهج السلفي يسيرون بإذن الله تعالى، نحسبهم كذلك، لا نزكي على الله أحدا. وإني إذ ألتقي بكم هذه الليلة فإني أذكر نفسي وإياكم بقضية مهمة، ألا وهي غربة هذا الدين وغربة أهله المنتسبين إليه، لقلتهم، لقلة الصادقين منهم، لقلة الصادقين الذين ينتمون لهذا الدين منهجا وسلوكا قولا واعتقادا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الغربة تذكرنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وإني إذ أذكر نفسي وإياكم بهذه الغربة، فالمراد بذلك ألا نستوحش من قلة السالكين، ألا نستوحش من قلة السالكين، وألا نغتر بكثرة المخالفين. هذا جانب، وجانب آخر أن نثبت على الحق، وأن يتذكر كل واحد منا أنه على ثغر، وأنه مرابط ومجاهد في سبيل الله بهذه الدعوة الحق التي ينتمي إليها ويدعو إليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه السبيل سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، هي سبيل النجاة. فأقول بارك الله فيكم، هذه السبيل الذي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، هي الحق الذي يجب على كل مسلم أن يتبعه، ويحرم على كل مسلم أن يخالفه، لأن هذا المنهج هو سبيل النجاة من النار والفوز بالجنة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. مما يدل على أن اتباع السنة ومنهج سلف الأمة أمر واجب لا محيد عنه، ومما يدل على أن سبيل النجاة هو هذا السبيل. جاء في رواية لما سئل عن هذه الجماعة التي تنجو من النار، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وليس المراد بالجماعة هنا الكثرة، وإنما المراد بها جماعة أهل الحق ولو قل عددهم. فإبراهيم عليه السلام كان واحدا، ولكنه كان أمة أي جماعة، لأنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، قانتا لربه صلى الله عليه وسلم. وكذا من سار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذه على خط هذه الجماعة الخط المستقيم، فإنه يكون بإذن الله من الناجين. لذلك إخواني علينا أن نتذكر هذا دائما، وأن نستمسك بالحق، وأن نعلم أن هناك فتن، شهوات وشبهات تريد أن تنتزعنا وأن تبعدنا عن هذا المنهج القويم، عن هذا المنهج السلفي الصحيح. السلفي يذمه أهل الشهوات ويذمه أهل الشبهات، فأهل الشهوات ينكر عليهم الذنوب والمعاصي ويبين لهم السنة والتوبة والطاعة فلا يحبونه، وأهل الشبهات يرد عليهم السلفي شبهاتهم ويبين ضلالهم وينصحهم للرجوع للحق فلا يريدونه، فتكتمل الغربة عليه. أهل الشهوات يطعنون فيه، وأهل الشبهات يقدحون فيه، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأهل الحق الذين يسيرون عليه قلة. إخواني، مما أنصح به نفسي وإياكم أيضا، وهذا أمر مهم، الإخلاص لله عز وجل ومراقبة الله عز وجل وتقوى الله في السر والعلن، وأن يستحضر كل واحد منا أن الله عز وجل يراه ويعلم بحاله، وأنه لديه ملكين، وأنه لديه ملكان يكتبان كل شيء يعمله، تلفظ به. يحذر الواحد منا من الأمور التي تقربه من النار، وليحرص على الأمور التي تقربه من الجنة ورضا الله عز وجل. فالإخلاص والتقوى ومراقبة الله أمر عظيم يحصل بها بإذن الله للعبد الخلاص من أمور من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إذا كان مخلصا متمسكا بالسنة. وهذا الأمر الثاني الذي أوصي نفسي وإياكم به، اتباع السنة. واتباعها يعني أن نتعلمها وأن نتلقاها من أهلها المعروفين بها. اتباعها يعني العمل بها وأن نطبقها، لا ندعي حب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ونخالفه بالفعال. اتباع السنة يعني الدعوة إليها، يعني الدعوة إليها وتعليمها للناس. اتباع السنة يعني الصبر على الأذى الذي يجده الواحد منا من هؤلاء الناس الذين يخالفونه. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له ورقة بن نوفل: ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعادى ويؤذى في سبيل الله فيصبر، فكذا من يسلك سنته لا بد أن يعلم أنه معرض للأذى، معرض للفتن، معرض لمثل هذه الأمور، فيوطن نفسه على الصبر والثبات والرسوخ. إن اتباع السنة يعني أيضا تعلم القرآن وتعلم معانيه وتدبره. إن اتباع السنة أيضا يعني اتباع ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله علينا. ومن الأمور التي أوصيكم ونفسي بها لزوم العلماء الكبار المعروفين بسلامة المنهج والمعتقد، وعدم الالتفاف وعدم الرجوع إلى كل نائب، فإن الشيطان له أتباع وله من ينصره من أهل الفتن، ممن يتظاهر أنه على الحق يسير. فإياكم وهؤلاء، والزموا العلماء المعروفين بالسنة والمنهج السلفي الصحيح الواضح البين. وأيضا مما أوصيكم ونفسي به عدم الخوف في الفتن وعدم الاستئناس بها والاستكثار بها. فإن بعض الناس، بعض الشباب السلفي لجهله وعدم تفقهه في دين الله يخوض في بعض الفتن ويدخل فيها، وهذا خطأ مخالف لمنهج السلف. فإن منهج السلف عند الفتن تركها للعلماء الكبار وعدم الخوض فيها والوقوف مع العلماء الكبار. أما أن يخوض طلاب العلم أو عوام السلفيين في الفتن فلا شك أن هذا بإدراج الشيطان. فنجد بعض الناس يطعن في العلماء، يطعن في الشيخ عبيد الجابري، يطعن في الشيخ محمد بن هادي، يطعن في الشيخ البخاري، يخوض في هذه الفتن، وما علم المسكين أن منهج السلف البعد عن هذه الفتن وتركها. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أوصى الشباب السلفيين، أوصاهم بعدم الخوض في هذه المشاكل، فنجد بعض الشباب السلفيين يسقط ويتساقط ويهلك ويتهالك في هذه الفتن. ما السبب الخوض فيها؟ ما المخرج؟ تركها للعلماء الكبار. أيضا مما أوصي نفسي وإياكم به إخواني، طلب العلم والتفقه في دين الله، خاصة ما يحتاج إليه المرء، ما يحتاج إليه الواحد منا في عبادته لربه، في عقيدته، في طهارته، في صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لذلك نأسف أن نجد بعض السلفيين لا يعرف أحكام دينه التي يتعبد الله بها، فيصلي على غير سنة، ويتطهر على غير سنة، ويجهل الأمور الواضحات التي ينبغي عليه أن يتعلمها. فعلينا جميعا أن نحرص على تعلم العلم الواجب، لأن العلماء ذكروا أن العلم منه ما هو فرض عين يجب على كل مسلم أن يتلقاه، ومنه ما هو فرض كفاية يكتفى فيه بالعلماء وطلاب العلم. فبعض السلفيين يجهل من العلم ما هو فرض ما هو من باب فرض العين، وهذا بلا شك عيب وخلل يجب أن نتداركه. كيف نتداركه؟ نتداركه بالتعلم، بالرجوع للعلماء، بسؤالهم، والتفقه في دين الله عز وجل. إخواني، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هذه بعض النصائح والتوجيهات التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.